أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العظيم. أتيت الأمور فناديتها أين المعظم والمحتقر وأين المذل بسلطانه وأين المزكى إذا افتخر تساوى جميعا كما تفتر وماتوا جميعا وما تنقبر فيا جميعا أناس مطر أما لك فيما بقى معتبر. وتنى غير الإسلام يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم معيشة يذكر هذا جدنا والدنيا القرآنية المباركة والتي يدعو علينا يجب العلم القرآني والعلم الراعي الكبير فضيلة القاري الشيخ محمد يحيى الشرقاوي أقرب تعالى الإذاعة والدنيا العرب والعلم الإسلامي والمقيم بمجهولة مركز الصلاة في مهارة قرية الراضية. أسأل الله عز وجل التوفيق ولي ولو لم نسمع إذا هو لي ذلك والقادر نعمل أداء. Yeah.

عليك. تعليك يا مشيخ محمد. الله أكبر. وما لهم الناس وهو يا محمد رسول الله. جميل يا مولانا. وحدو لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أكبر عليك ماشي محمد كده يا حيد عشر ربنا والله نعم الله يبارك عليك يا مولانا الله اكبر الله اكبر ايه ده يا حبيبي ثمانية عم الشيخ محمد نعم ربنا يزيدك من السماء نحرمك من حاجة والله الله يصلح حالك الله اكبر الله اكبر ماشي احسب لك يا رب. ما شاء الله العظيم. ومن لا يحكم يا Thank you. Yeah. يرضى عليه. صلى الله عليه وسلم. هنا واللي جاي كمان الله يصلح حالك. الله اكبر. وحدو ايوه يا عم كده ايوه يا عم. عم الشيخ محمد. نعم يا عم نعم. الله أكبر. الله الله. وكفى بالله وكيدا وكفى بالله Oh,

الحاج.